فضيلة الشيخ هلا إذا رجل كانت امرأته حائض ثم تطهرت انتهت فترة الحيض ثم جمعها، هل لا يحق لها أن يطلقها ثم جمعها ثم لا يحق لها أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر؟ هو كذلك. كذلك؟ هذا طلاق السنة. الله يجزيك خير. الله يحفظك.